انه سيطبق فيه قضايا، هذه القضايا هو الذي تعهد بحفظها ولا يتعهد بحفظها الا لتكون حجة على صدقه في قولها. الشيء اللي ما يبقاش حجة ما نحافظش عليه، كما قلنا سابقا حين يقول وان جندنا لهم الغالبون، قضية قرآنية تعهد الله بحفظها، يبقى لازم واقع الحياة يؤيد هذه ولا لا؟ فاذا كان الواقع لا يؤيدها ماذا يكون الموقف؟ هنكذب القرآن؟ وحاشانا ان نكذب القرآن الذي قاله الحق الصادق الذي لا اله سواه ليدير كونا من ورائه. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، والله لا يحب كل كفار اثيم. شوف كلمه كفار، كفار مش كافر، واثيم ما هوش اثيم. ليه؟ لانه يريد ان يرد الحكم على الله، وما دام يريد ان يرد الحكم على الله يبقى كفر كفرين اثنين، كفر انه ما اعترفش بهذه، وكفر بانه رد الحكم على الله، واثيم ما هوش اثيم. يبقى ليه اسمعنا جبت صيغه المبالغه في كفار وايه واثيم؟ لنستدل على ان القضيه التي نحن بصددها قضيه عمرانيه اجتماعيه كونيه، ان لم تكن كما ارادها الله فسيتزلزل اركان المجتمع كله. وبعد ذلك بعد ان ياتي بالكفر والاثم ومراره المبالغه في كفار ومراره المبالغه في اثيم، يقول المقابل، لان ساعه ياتي الشيء وياتي مقابله تبقى تدرك حلاوه المقابل. لما الشاعر بيقول ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. فكأن الله بعد ان تكلم عن الكفار وعن الاثيم يوم يرجعنا بقى لحلاوه الايه؟ لحلاوه الايمان. فيقول ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم. كلمه اجر تقتضي انه لا يوجد مخلوق يملك سلعه، انما كلنا مستاجرين. ليه؟ لاننا قلنا بنشغل المخ المخلوق لله بالطاقه المخلوقه لله اللي هي فيها الحركه دي في الماده المخلوقه لله. يبقى ماذا تملك انت ايها الانسان الا عملك؟ وما دام لا تملك الا عملك يبقى لك اجر. فلهم اجرهم عند ربهم، وكلمه برضه عند ربهم لها ملحظ، لان لما يكون لك الاجر عند المساوي يمكن ياكلك، انما ده ليك اجر عند رب تولى هو تربيتك يبقى مش هيضيع، ما يضيعش ابدا. ولا خوف عليهم، لا من نفسهم على نفسهم ولا من احبابهم عليهم، اطمئنوا كده. ولا هم يحزنون، لان اي شيء فاتهم من الخير سيجدوه محضرا امامه. وبعدين هتيجي ايه ثانيه، وما اتيتم من ربا باي الوانه، وهو طلب الزياده عما تعطي، سواء كانت هذه الزياده غير مشروطة في عقد. هو اللي بيدي واحد هي يقول له انا اديتك الهديه دي بس هي ب 10 جنيه بس تجيب لي هديه ب 20، حصل كده ولا ما فيش كلام من ده؟ تبقى هي هديه، هي هديه يقصد بها الزياده لكن غير مشروطه ولا اي حاجه، ويمكن الثاني ما يديلوش. كلام كويس. ادي برضه طلب ايه؟ وما اتيتم من ربا، اي من طلب زياده للمال باي وسيله كانت، ولو كانت نفعا غير مال، لان كل فرض يجر نفعا يبقى هو ربا. الامام ابو حنيفه كان يجلس في ظل جدار لجاره، جاروا بيته كده والشمس لسه طالعه يوم يبقى فيه ظل، يوم يقعدوا في الظل زي عادتنا كلنا. فاقترب جاره منه مالا، فوجدوا ابو حنيفه ما قعدش في الظل وراح قعد بقيت في الشمس. قالوا انت غيرت رايك ليه؟ انا لو كنت بقعد وبفهم انه متفضل بظله علي، انما بعد ما اقترب اخاف ان يفهم ان انا قاعد في ظله علشان اديته فلوس. حتى دي يبقى اذا وما اتيتم من ربا تبغون به الزياده، سواء كانت نفعا مالا او غير مال، وسواء كانت مشروطه او غير مشروطه، نقول له طيب الهدايا هيرد باحسن منها، ما دام رد باحسن منها ينبه على الزياده ولا ما نبهش تبقى انا ذنبي ايه؟ قال لك بس ما تكونش دي في نيتك، وان كانت في نيتك ربنا مش هيحاسبك عليها، يبقى لا يسيبك ولا يعاقبك، تبقى خلاص مفهومش. وما اتيتم من ربا اي من طلب زياده ليربو في اموال الناس، انت عايز تربو في مين؟ في مال الناس. ولذلك كلمه فيه لما تدخل ما يبقى المال ظرف، واللي انت حطيته في قلبه علشان يسقط شويه منه ويزود عنده. طيب يبقى اذا اراده الزياده والنفع لها اشياء كثيره، هي اقدم هديه علشان تزيد، ده بنص القران، وازاي يقول لك ده بنص القران بيديله هديه؟ قال لك ايوه بس مش مشروطه ولا هي في البال. طب ما يمكن اللي تديله هديه على ما يرد ما يكونش عنده حاجه، يفتكر ما عندوش، يغير رايه، مستثقل دمك ومش عايز يديك عشان تبطل عنه الحكايه دي، عرف نيتك وعرف انك انت، انما مش لو قال لك اذا حصلت يبقى دي تحب وتود ومروءه ومعروف من الناس، انما تخشى على اسباب من ربنا. ولذلك ايه؟ وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، ايه اللي يحصل؟ فلا يربو عند الله، انما يربو عندكم، هتاخد عليه زياده ممن حييت، انما عند الله لا ما فيش. نعم هكذا قال ابن عباس، وان كان بعض العلماء يقول هي مطلق في الربا الايه؟ في الربا الاخر. قال لك لا، ده حته كان يجب يشرع عليه، حته كان يجب يشرع عليه. فابن عباس قال لا، دي آية الربا معروفة، ودي الربا اللي هو ايه؟ اللي هو زيادات التحية او زيادات المجاملة. وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، هو يديكم اللي انت عايزينه، انما لا يربو عند الله، دي مش داخلة في الحساب، لا حيد عليها اجر ولا اي حاجة. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، ادي الأفضل، فأولئك أي الذين يؤتون الزكاة ويريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. مضعف، أنت فاهم أن مضعف دي هل ضعيف؟ لا، المضعف إن كان الزكاة أضعاف والربا إضعاف، الزكاة أضعاف، أضعاف مضاعفة، مش قال ربنا في آيات أخرى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ يبقى الاضعاف مش من الاضعاف، من الاضعاف بفتح الايه؟ بفتح الهمزة. نعم. وقالوا ليه القرض؟ اشمعنى يعني القرض بقى اكتر كده؟ قال لك لان المتصدق حين يتصدق انقطع امله فيما قدم، خلاص ما عادش في باله، لكن المقرض لا يزال باله في القرض سلف، فكل ما صبر ياخذ حسنه، والمقترض لا يقترض الا عن حاجه، اما المتصدق عليه بالحسن يمكن عنده بيكون زي اللي يشوفوه على اوراقهم ما يمسكوه، انما المقترض ما يقترضش الا عن ايه؟ الا عن حاجه، انما اللي بياخذ الصدقه ولا تديله انت حسنه ولا يمكن بايه؟ يمكن مش محتاج. اذا فالله يريد ان ينمي القرض، ليه؟ قال لك لأن الله يريد أن حركة الحياة تسير، اللي عزيز عليه ماله لم يمنع الله له بابا يأخذ من الله فيه ثواب، بتحب مالك هنحاسب لك على مالك، اعملوا قرض يا سيدي. وبعدين بعد ما يعملوا قرض ويطلعوا يوم يقول له من قدر يديك يديك، المهم طلع منه المال ولا لا؟ فقال له ده مالك وحد يقدر، لا فلوسك انت، وحتى تداينتم بدين فاكتبوه، اكتبوا، شوف يعني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إيه؟